اشتريت مثلا شيئا تلبسه لا تدري في داخل هذه الجبة مثلا يعني او الفروة او نحو ذلك هل ما في داخلها من القطن او الماسة هو جيد او ليس بجيد، يعني تم شيء من الغرض مغتبر هذا لا بد منه، لانه ليس من شرط البيع ان تتضح جميع الاحوال على التفصيل. فهذه انواع من الغرر والمخاطرة معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضخم الكبير وليس بالقليل، وهذا النوع من الغرر هو الذي اختلفت فيه انظار اهل العلم هل يعفى عنه ام لا يعفى عنه. ومن صوره المعاصره لهذا الغرر المتوسط ما ذكرته لك من انواع المسابقات اللي دفع المئه هذه او التامين التجاري، لان الف من الناس يدفع مئه كل سنه حتى اذا حصل على سياره الشيء وعلى بيت الشيء يصلح له مجانا، وقد يكون بالاف مؤلفه وبا يدفع مئه الى اخر كل الناس يدفعون يعني من اشترك، ثم المستفيد من هذه المعامله قليل. فنظر ناظرون في ذلك هل هذا من الغرر الكبير او من الغرر المتوسط، ومن اباحه وهم قليل من العلماء من اباح التامين التجاري قال ان الذي يبذله المرء قليل في مقابله ما سيحصل له وغرر يسير، يعني المئه لما تم كثيرا المئه ريال ما تم كثيرا في مقابله ما سياتيه من الفاعل. ومن نظر إلى مجموع الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال إن الغرر كبير، لأنهم جمعوا عشرات الملايين أو مئات الملايين، والذي بذلوه للناس في المقابلة في ذلك ملايين محدودة، يعني أنهم استفادوا من غير كسب منهم ولا تعب، استفادوا مبالغ كبيرة جدا مئات الملايين في بعض الأحوال أو أكثر في الشركات الكبيرة، والمبذول هو من الناس، ويكون الذي بذلوه وصلحوا به ما أصلحوا أو ضمنوا به ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة ذلك. وإذا تقرر هذا فإن نظر المجتهد من أهل العلم ينظر لا إلى الفرد من الناس بل ينظر إلى حماية الناس جميعا، لأن الشريعة جاءت بحماية أموال الناس كما هو معلوم، فإن الكليات التي حافظت عليها الشريعة خمس، ومنها المحافظة على المال، مال الفرد وأيضا مال الجماعة. فهذا المال لوظيفة الذي أخذته شركات التأمين مثلا في مقابلة فائدة أناس قليلين هذا غرر كبير جدا، لأنهم يأخذون 200 مليون 300 مليون والذي أنفقوه 50 مليون مثلا في السنة في بعض أحوال الشركات. إذا تبين ذلك هنا إذا في مسألة الغرر المتوسط يكون ثم خلاف بين أهل العلم. نعمل الآن مقارنة لك ما بين الغرر والميسر. الغرر نوع من أنواع الميسر، فالميسر أعم من الغرض، فالغرض يدخل في المعاملات، والميسر يعني في المعاملات المعاوضات، والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره. لهذا عد السلف أنواعا كثيرة من اللهو الباطل عدوها من الميسر لأجل ما فيها من مشابهتها في الجاهلية في ذلك، ولم يعدوها غرض لأنها ليست معاوضة. فإذا الغرر قد يكون في المعاملات يعني في أنواع التعامل في البيع في الإدارة في الشركات في أنواع الأبواب الواقعية يعني في المعاملات، أما الميسر فيشمل كل يشمل كل معاملة تردد فيها هل تحصل أم لا تحصل. والغرر أيضا إذا كان في المعاملة فينطبق على ذلك. الميسر يدخل في المسابقات والرهان، وأما الغرر لا يدخل في المسابقات والرهان. لهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه قمار ولا نقول غرر، لأن مع أن بعض أهل العلم يعبر عنها بالغرر لكنها غرر في معنى

أو يؤجل مرة ثانية. الجواب الحمد لله. الشركات شراء أسهمها وبيعها جاهية بشروط، أهمها أن يكون عمل الشركة مباحا، يعني أن تكون الشركة تعمل عملا مباحا، كشركة زراعية أو صناعية أو دوائية أو ما أشبه ذلك، ما تكون شركة في شركة بنك يعني مثلا فيها الربا، أو شركة في تصنيع الخمور، أو شركة في المتاجرة بالأفلام الخبيثة، أو شركة إعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة وأشبه ذلك. فإذا كان نشاط الشركة جاهلا شرعا فإن شراء أسهمه جاهلا. ثم إن المشتري لأسهم الشركات له حالة، إما أن يحتفظ بهذه الأسهم لكي تجر عليه الأرباح سنويا وهذا جائز، والثاني أن يشتري الأسهم لا لينتظر بها سنة حتى يحصل على الأرباح، ولكن ليبيع فيها ويشتري، وهذا جائز أيضا، ويكون لهذه الأسهم حكم عروض التجارة، فلك عليه أن يقيمها أن يقومها كل سنة ويخرج زكاتها كما تخرج زكاة عروض التجارة. فإذا شراء أسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جاهز إذا كان نشاط الشركة غير محرم. ومن قال إنه من الثمار هذا ليس بجيد إلا في حالة واحدة هي غير موجودة، النشاط الأسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية، من أن هناك أناس لا ينقلون السعر فعلا يشترون الأسهم وتنتقل الملكية، وإنما يخاطر بالشراء للارتفاع ارتفاع السهم أو نزوله، فترى أنه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام، لم يدفع مالا ولم تنتقل السلعة أو الأسهم من ملك فلان إلى ملكه، ثم بعد ذلك يبيع لأجل فرق السعر، فهذا لا شك أنه نوع من المقامرة. أما ما هو موجود عندنا لأنه يشتري الأسهم ينقلها باسمه ثم يتربص بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك، فهذا جاهز كما ذكرنا والحمد لله على تيسير. التأمين بحث واسع في حكمه وفي أصوله الشرعية وفي أصوله أو صوره المعاصرة، والذي عليه أكثر العلماء أن التأمين التجاري المعروف عندكم أنه محرم، لأن فيه أكل للمال بالباطل، لأن فيه غررا في المعاملة، ولأن فيه قمارا كما ذكرنا. صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة، لأن فلان يدفع 100 ريال سنويا تأمين على سيارته، والثاني يدفع 100 تأمين على سيارته، فيجتمع في الشركة ملايين، ثم هي تصلح سيارات من خرب سيارة من خربت سيارته أو تعطلت أو سلبت أو أصابها حادث، فيكون مردود الشركة أكبر بكثير جدا مما تحصلته. المحافظة على المال العام واجبة. لهذا أهل العلم يقولون, أكثر أهل العلم يقولون إن التأمين التجارية محرمة. وبعض العلماء أجاز لأجل أن الغرر عندهم يسير بالنسبة للفرد وأن مصلحته أكبر. قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد, فهو يرغب في أن يأمن على نفسه من الفوارق بمساندة غيره إذا دفعت. والشركة لا يمكن أن تقوم بذلك إذا اجتمع الجميع, هي صورتها متعددة عندهم لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنا, وإن لم تكن متعاونية تعاونية شرطا ولفظا. وهذا فيه نظر, ومثلا التأمين التجاري الأولى تركه, وأن المرأة يتوكل على الله جل وعلا لأجل ألا يدخل في مثل هذه المعاملات, وهو بالحقيقة محل بعد ونظر ينبغي أن يبحث أيضا مرة أخرى ببحث واسع وينظر في عقله. النوع الثاني من التأمين تأمين التعاون, قد أباحه كبار العلماء عندنا بما أصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في بحث التأمين التعاون. تأمين التعاون صورته غير صورة التأمين التجاري. تأمين التعاون أن يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء لهم الربح عليهم الخسارة, فهم يتعاونون في أن يشدد بعضهم عن بعض. الشركة ما تستفيد فيها تستفيد شخص خارج, إنما الاستفادة ترجع إلى المشتركين. فمثلا فلان من الناس ألف دفع مئة, باء دفع مئة, جيم دفع مئة إلى العاشر, سمع 1000 ريال, فهل يشتركون فيها وتكون عندهم؟ ثم إذا مضت السنة ولم يحدث حادث لأحد منهم فإن 1000 هذه تعود فائدتها عليه فتنمى لهم, وإذا دفعوا 100 في السنة المقبلة فإن هذه 100 تنمى لهم أيضا, يعني تحفظ لهم بحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم, يعني أنهم شركاء في شركة تعاونية للتأمين. هؤلاء أعطاؤها لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك أنها صورة شركة بشرط, والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه الصورة جائزة, ولذلك أفتى كبار العلماء بجوازها, وهي حل مثالي. لكن هذه لا يستفيد منها أصحاب الأموال وأصحاب الشركات, إنما يستفيد منها الناس, وهم لا يريدون أن يستفيد الناس وإنما يريدون أن يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لا كان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحوائجهم. الجواب عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين. وأنا لم أقرأ عقد التأمين الموجود, ولكن بحكم ما نسمع أنها ليست تعاونية بالمعنى الذي ذكرناه آنفا, يعني أن الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم, وأن الأموال التي لم يستفيدوا منها أنها ترد عليهم بأرباح إلى غير ذلك, يعني إذا نميت. وإنما اسمها تعاونية للتأمين, وفي حقيقتها لم تطبق التأمين التعاوني الذي أتى به العلماء. لكن الكلام على الحكم متوقف على قراءة العقد, وإذا كان أحد يأتي بالعقد إن شاء الله نرى ما فيه. وأظنهم أحيانا يستندون على الفتاوى بأن عملهم جائز, ولا أدري هل هذه الفتاوى صحيحة أم ليست بصحيحة. نعم. وقد الزراعه والمنزل ويختلف في صورها. فسالكم عن أما الهدية ومن اشترى منها هدية فهذا تبرع منه لا الله سبحانه لأنه الشاري ما غني ما غنم شيئا وإنما غنم بدفع هذه الأمر برضا يراغب الناس باشتراء منها هذا لا بأس به. أما المسابقات فراجعة إلى ما ذكرته لك من القاعدة في أن المعاملة إذا دخلت فيها وأنت لا تدري حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل تغنم أم تغرم وتردد أي الأمرين يحصل لك بعد أن دفعت ما دفعت فهذه تكون من الميسر والثمار. أما إذا كنت لا تدري يحصل أو لا يحصل لكن لم تغرم شيئا لم تدفع شيئا وإنما أنت ما بين سالم من الغرب وما بين غانم هذه لا بأس بها. ويمكن تذكر فيها صور كثيرة طيب لو فهمتم هذه العبارة والفرق ما بين الصورتين لأنها سهلة التطبيق في الواقع. وإذا كان لا حاجة له في الجريدة إلا لأجل المسابقة ما نحتاج حاجة فيها إلا لهذا هذا نوع غرض هذا نوع غرض وقد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال أو ريالين لكن هي تدخل في الغرض هل هو من الغرض المعفو عنه أم لا في محل نظر. لكن الغالب الجرائد الناس يحصلونها ويحرصون عليها وتكون المسابقات مقصودة مع غيره. نعم. مثل غرض في أساس البناء مثل الغرض في بعض الملابس ونحو ذلك أم لا يعتبر أم نقول هذا جذع للمال وليس بالغرض هذا جذع للمال بحكم المجموع يجذبون أموال كثيرة بجوائز أقل منه يعني مثلا اشترك مليون شخص في هذه المسابقة كل واحد دفع ريالين كم الذي تحصل مليونين ها؟ طيب الجوائز كم مليون طيب ذاك يأخذ مليون مقابل إيه إذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا أن العلماء على رسول يختلفون في ذلك فمن رأى الفرد في مفرده قال هذا الريالان غرض يسير فلا بأس ومن رأى المجموع وأن الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الأمة دون مقابل قال هذا في المجموع قرار كبير، وإذا يدخل في الميسر والقمار. ويدل على هذا الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد، وقوله يسعى بذمتهم أدناهم سيدا كما ذكرت لك. النظر إلى المجموع قال هذه ولو كانت المدفوع ريالين فإنها لا تجد. هذا مقابل عمل، يعني هذا داخل في السلم ليس له علاقة في الميسر. نعم. أولا العاقل لا يشتري إلا ما يحتاجه. الثاني أنه إذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار، فكأنه تخم يعني قيل له أنا أخصم لك الثلث مثلا، أخصم لك 30%، اشتري مني ثلاثة وأنا أخصم لك القيمة 30% أو 50%. وهذا كما يقول إذا اشتريت أكثر ما يبدأ لك، كل ما تشتري أكثر أنا خطوات في السعر، هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرر ولا المال. نعم. أولا السؤال بناه على مقدمة أو قاعدة ليست بصحيحة. الشارع قوله الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير معه، هذا غلط. إن الشارع يأمر بالشيء إذا كان فيه خير معه أو غالب، وينهى عن الشيء إذا كان فيه ضرر معه أو غالب، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالخمر خمر فيه منفعة، لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ممن أن الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال، ومن منافعها منافع بدنية يعني تعود على البدن بصحة إلى آخره فيما ذكره المفسرون. كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت في المحاضرة. فإذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة أو ما كانت مضرته أكبر، والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة إلى مضرة دنيوية وإلى مضرة أخروية. أما المضرة الأخروية فلما في التعامل في نوع المعاملة أو تعاطي هذا الأمر بأي نوع كان، الخمر، الميسر، السرقة، الرشوة، الزنا، القذف إلى آخره، لأن فيه إثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا. فما فيه عنفوان القلب تكبرا تجبرا وعدم رضوخ وخضوع لأمر الله جل وعلا، هذا يحرم للغرض الأخروي ولتحصيل القلب العام الخاضع لله جل وعلا. ثم الغرض الدنيوي يحرم إذا كان فيه ظلم للناس أكل أموال الناس بالباطل فيه ضرر، وما يجمع ذلك وقول العلماء إن الشريعة عليت بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين مرتبة، واحد الدين، ثانيا النفس، ثالثا العقل، الرابع المال، الرابع العرض، الخامس المال. وبهذا نقول إن الشريعة لما جاءت للمحافظة على هذه الكليات الخمس، وكل منها مهم أن يدفع الضرر عنها، كان شرع الجهاد لأجل حفظ الدين، وشرع القصاص لأجل حفظ النفس، وإلى آخر شرع حد الخمر وحرمت الخمر حفاظا على العقل، إلى آخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة. الرهان المحرم وهو المبالغة في عوض من غير عمل شرعي، هذا عده كثير من أهل العلم من الكبائر، وهو داخل في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرد المال الذي في يده لمن أخذ منه إن كان يعلمه، وإن كان لا يعلمه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، والمال الذي أخذه أو الشيء الذي أخذه فإنه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا. إذا كان ما في نصرة في الدين ما تجوز المراهقة، ولو هو بالنسبة للآخر غير مفيد، هذا يقين غير معتبر. نعم. هذا قول لبعض، يعني مؤداء قول لبعض أهل العلم بأن اللعب قسمان، لعب له ولعب للأجسام يعني لتقويتها، والسلف عدوا أنواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية، عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر، فيدخل في ذلك كل أنواع له في الباطل. لهذا قال كثير من أهل العلم إن اللهو بالباطل محرم، وهذا الشيء يعد الورقة هل هو لهو بالباطل أم لا، هنا يكمن النظر. فإذا كان عن عوض يعني فيه مال يدار فلا شك أنه قمار، ويكون محرما وكبيرا لأجل ما صاحبه من القمار و أكل المال بالباطل. الحالة الثانية أن يكون مشغلا عن الطاعة، صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة أو غيرها، يمكث الساعات الطوال تاركا واجبات في بيته، تاركا الجنس المطلوب والسكن لأهله، تاركا رعاية أولاده، أو في مجالس فيها أنواع محرمات أخرى، فيحرم ذلك، أن يحرم ذلك لأنه وسيلة إلى ما يختار، وسيلة إلى تضييع الصلاة، وسيلة إلى تضييع الواجبات من الأهل والمنزل، وسيلة لتضييع واجب الأولاد لرعايتهم، وسيلة لتضييع كسب المال مما فيه رعاية للناس. فأي حالة من هذه الطبقة فيكون اللعب بالورقة المذكور محرما لأنه صار وسيلة للمحرم، ومن المتقرر عند علماء الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان اللعب سيؤدي إلى شيء محرم صار لهوا بالباطل، ليس لهوا مأذونا به، صار لهوا بالباطل. حالة الثالثة أن يلعب أحيانا وليس في لعبه تقريب بأمر واجب شرعي، وليس فيه إضاعة لواجب من صلاة أو واجب رعاية ونحو ذلك، فهذا يدخل عند عامة أهل العلم بأنه مكروه، يعني تجنبه أولى لأن له الأصل في المنع. لعل السائل يسألني مرة أخرى أفصل له الجواب إن شاء الله. يقول السائل يسمع بما يسمع بالبوصلة فلا يعلم وغلب إلى الميت أو مات. البوصلة هذه كلمة أجنبية ترجمتها التقريبية بالعربي محل عقد الصدقات السريعة، يعني بعضهم ترجمها بالمصافق، يعني صفق محل عقد الصفق، قالوا مصفق جمعها مصافق، يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة، فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات، يكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل، وغالبا لا يكون فيه قبض ولا يكون فيه انتقال عملات، بل على الشاشة مثل ما هو موجود الآن في البيوت، يمكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بواسطة الكمبيوتر إما المستقل أو بواسطة الدخول في شبكة الإنترنت وغير ذلك. المقصود أن كلمة بورصة هي محل مثل محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض السلع فيه بيع وشراء لمن حضر ولمن اتصل به، هذا معنى البورصة. هذا السؤال غير واضح، يتسابقون كما ذكرنا، لكن القاعدة في المسابقات أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات أو أخذ السبق إلا إذا كانت المسابقة فيها نصرة الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في حب أو نصب أو هذا السبب هو العوض الذي يجعل لمن سبق، ويروي بعض الناس لا سبق إلا يعني لا مسابقة، وهذا ليس جيد، بل حول تبقى الحديث لا سبق يعني لا عوض إلا لهذه الثلاث في طب أو نصب أو حال، يعني سبق بالإمام سبق بالخيول أو بالرمي بالسهام، وهذه الثلاث مثلت لما؟ لأن فيها قوة المسلمين في الجهاد الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، قال ألا إن قوة الرمي، قل فيه أنواع الرمي بالنبل والرمي بالسهام والرمي بالرمان، والقرب الجمال يستخدم في الحروب والجهاد وكذلك الخيول تستخدم، فهذا معنى مثل بها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله جل وعلا، لهذا قال العلماء إن كل أنواع الجهاد جائزة في المسابقة، فهذه المسابقة التي يذكر هل هي مسابقة للتقوية على الجهاد؟ يعني مسابقة الأقدام؟ هل هي مسابقة على الخير؟ ونحو ذلك فتباع بشروطها؟ أم مسابقات أخرى؟ ما نعلم، المسابقات العلمية جائزة، المسابقات للقيود جائزة، مسابقات الرمي جائزة، لأن كل هذا فيها إعداد الجهاد، والبروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وفيها قوة على الجهاد نوعان، بروسية العلم والبيان، وفروسية بالركوب، ركوب الخيل أو نحوها، يعني ركوب الفرس. فهم تعدوا العدة في هذا النوع، فكان لها فروسية في العلم وفي الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي أعدها الله جل وعلا في الجهاد. فإذا السؤال غير واضح، مصنوع المسابقة في المحفظة يحتاج إلى كثير مهم. نعم. ذكرت لك أن المعاملات صعبة حيث فهم أحكامها، من حيث فهم أحكامها، لكن لا بد لفهم معرفة كلام العلماء في الفقه، معرفة كلام أهل العلم في معاني القرآن والسنة الدرجة الثانية، لا بد أن تقدم كلام الفقهاء حتى تتصور المسائل، لأن فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل، وتصور المسائل لا يدركه لك إلا كتب أهل العلم، يعني أهل الفقه. تنظر إلى كتب التفسير وكتب الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بينها. من الكتب المفيدة في ضبط مسألة مسائل المعاملات كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الربط بكلام أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. وكلام ابن القيم أيضا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد المعاملات فيها قواعد عظيمة. طبع في الإسلام كتاب اسمه قاعدة أو نظرية العقل أو قواعد العقود، وابن القيم أيضا كتاب الفروسية تكلم فيها مسائل كثيرة تتصل بذلك وفي زاد المعاني وإعلام الموقعين. أما الكتب المعاصرة فتهتم بكتب التقعيد، يعني كتب التي تسمى النظرية، نظرية العقل، نظرية المال، نظرية الغرض، قاعدة الربا، قاعدة الغرض، يعني هذا التقعيد مهم لأنه به أدل للمسائل الفرعية تحت تلك القواعد العامة. نعم. سؤال أخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.